الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس جديد في كتاب الجامعي في عقائد ورسائل السنة والأثر. اليوم وصلنا إلى أسد بن موسى الأموي المتوفى عام 212، ولد عام 32 ومئة. اللطيف في مجموعنا هذا أن بعد الشافعي المطلبي الإمام المطلبي قرشي، بعده أسد بن موسى، ثم بعده عبد الله بن الزبير الحميدي. هؤلاء الثلاثة يجتمعون أنهم كلهم من قريش، فكان هذا أمرا لطيفا. تشاركنا قريش في تقاها، وكلهم من طبقة الآخذين عن أتباع التابعين. أسد بن موسى ابن إبراهيم ابن الوليد بن عبد الملك بن مروان، يعني هو من بيت الخلافة، جده الوليد كان من الخلفاء، وجده عبد الملك أيضا. إيه عاوه عطوا الشاي خلنا نأخذك نشوف. وعبد الملك كذلك، ومروان من بني أمية، من بني أمية، وقد سمي أسد السنة لمحبته للسنة وتعظيمها، وكان يعيش في مصر، وكان يعيش في مصر، وهو أحد ثقات الحديث، وله كتاب الزهد مطبوع ولا أظنه كاملا، وله كتاب آخر اسمه كتاب الورع. كتاب الورع ينقل عنه ابن رجب، قال النسائي: ثقة لو لم يصنف لكان خيرا له. ننبه، طيب انت هذا ليش حاطه هنا؟ تي مكسلر. طيب الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب رمى تهمة بلا أدنى بينة على أسد بن موسى، فقال عنهم فيه نصب، وهذه التهمة باطلة لم يسبق أحد ابن حجر عليها، وكل من تقدم ما ذكر هذا، بل كانوا يسمونه أسد السنة، فكيف يكون أسد السنة وهو ناصبي أو فيه نصب؟ حقيقة هذه تهمة ألقاها بلا روية، كما هي عادة عنده في عدم المواطن. ويبدو الله أعلم أنه يعتمد كلام جماعة سبط بن الجوزي وغيره من المتشيعين، ويأخذ كلامهم بلا روية، كما رمى على ابن قتيبة أنه أيضا فيه نصب وفيه كذا، وفي النهاية ظهرت الكلمة مرجعها إلى سبط بن الجوزي المترف. فالرجل رحمه الله سني. هذه الرسالة مواساة ذكرها ابن وضاح، مواساة بينه وبين أسد ابن الفرات. أسد ابن الفرات هذا من كبار علماء المالكية الذين جمعوا بين الجهاد والفتوحات والعلم، وكان في زمانه انتشار للبدع في هذا في المغرب، هم كانوا في المغرب ومصر على متصال، وتجد كثيرا من الكلام على هذا في كتاب طبقات علماء إفريقية لأبي العرب القيرواني، وفي كتاب اسمه رياض الجنة. رياض الجنة في هذين الكتابين تجد كلاما كثيرا لهؤلاء القوم وجهادهم مع الجهمية والمعتزلة وغير ذلك. هذه الرسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانت تشجيه، كان له تعليق عليها، ذكرها في بعض مصنفاته، وعلق قبلها وبعدها بتعليق وشجن. طيب، وهذه على عادة علماء أهل السنة في مكاتبة بعضهم البعض، ففي كثير من مكاتبات العلماء تكون على طابع المواساة، تكون على طابع المواساة، كما أرسل إسحاق لأبي زرعة حين قال له: لا يهولنك، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كما أمر الله عز وجل، يطبقون وصية الله. كما أرسل إسحاق بن راهوية لأبي زرعة قال له: لا يهولنك الباطل، فإن الباطل صولة ثم يتلاشى. وسفيان رسالته إلى عباد بن عباد وإلى آخره، فكانت مكاتبات العلماء فيما بينهم تحمل طابع المواساة والنصح، وهناك مثلا رسالة الصحابة الشاميين لعمر بن الخطاب لما ولي الخلافة، معاذ بن جبل عفوا ليس معاذا، كان فعلا كان معاذ وأبو عبيد بن جراح وغير ذلك، كتبوا رسالة لعمر يذكرونه ويحثونه، وفي الوقت نفسه يشدون على يده، وكانت هذه عادة مشهورة بين العلماء. طيب، هذه الرسالة ذكرها محمد بن وضاح في كتابه البدع رحمه الله، وهذا مكان طبيعي. ابن وضاح كان قرطبي، هو أو أندلسي، أيوه قرطبي، وهذه رسالة في مصر المغرب، وهكذا يعني، وداخل أنت على أوروبا يعني في هذا السياق. قال محمد بن وضاح رحمه الله عن غير واحد: إن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم أي أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس. كان حاكم، كان أمير، أسد هو تقريبا اللي أشرف على جمع المدونة لمالك، وحسن حالك مما أظهرت من السنة، كان أيضا قائد فاتح معروف، وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. العالم عند انتشار أي معضلة، عند انتشار أي فكر منحرف، أي مذهب منحرف، لابد أن يجاهد الكفار والمنافقين. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا سكت أنا وسكت أنت، فمتى يعرف الكذاب؟ أئمة أهل الحديث، أئمة أهل السنة في كل زمان، كان كلما ظهرت معضلة تعاملوا معها بحيث تقمع، لا أنهم يتغافلون عنها، فإن التغافل عنها إنما يكون نافعا إذا كانت مغمورة، أما إذا كانت ظاهرة فلها تعامل شديد. مع أن الأصل في الدين الرحمة واللين والرفق، ولكن هذا من الرحمة في الناس، لأن الله عز وجل قال: واغلظ عليهم، وقال لنبيه: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلم أن الرحمة ها هنا تتحقق في الغلظة على من يحادون، على من يحرفون الدين. أمر تحريف الدين من الداخل شديد، لأنه هذا أوهن شيء للدين. فما جاء على المسلمين بلاء من أعدائهم إلا كان أظهر صوره أن يؤثر عليهم في جعلهم يحرفون دينهم. هذه أعظم صور الغزو. انظر مثلا لما حصلت حادثة الردة، أبو بكر الصديق الهين اللين، الرجل الذي يبكي في الصلاة، الأسيف الذي لا يميز الناس قراءته، من شدة بكائه هو الذي أقام الحروب على الردة بشكل حاسم وقوي جدا، ولم يتسامح مع الموضوع نهائيا حتى أنهاه وأجهز عليه تماما، وذهب عينه وأثره. وانظر عمر بن الخطاب لما حصل ما حصل من صبيغ أو غير ذلك، وقف مع الأمر واشتد عليه وتعامل معه بحزم رضي الله عنه وأرضاه، حتى أجهز على هذا وأنهاه. ثم كان للشيطان، لهذا مثلا باب الفتنة يفتح أم يكسر. عمر لما مات بدأت تظهر الفتن. علماء الحديث لما ظهر الكذابون كان لهم موقف شديد من ذلك. مثلا لما تقرأ مثلا عن شعبة ابن الحجاج، لما تقرأ عن شعبة في حياته كشعبة الإنسان، شعبة العادي، تجد إنسان هين لين، أبو المساكين، الأطفال يسمونه بابا من كثرة ما يعطيهم ويرأف عليهم، إذا رأى مسكينا يجلس ينظر إليه حتى يفارقه من رأفة قلبه، من لينه، من رحمته بالناس. هذا هو نفسه الذي يعتبر عندنا في علم الحديث من أئمة الحديث المتشددين. هذا نفسه الذي كان يخوف بعض الرواة بالسلطان، هذا نفسه الذي كاد أن يضرب بعض الرواة لما رآه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث بما لا ينبغي أن يحدث به. يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد فروخ القطان، الرجل الهين اللين الأسيف، الذي يعني من رأفة قلبه، من لينه الشديد، كان يصعق إذا سمع القرآن. كان من ما يذهب للحمام إلا معه زوجته، قلبه لين جدا، رجل عيره بأنه ليس عربيا، لا نسب له، احتمل، قال نعم يعني فعلا أنا كذلك. لما جاءوه في مرض وفاته قال ماذا يقول عني أهل البصرة؟ قال يرجون لك ولكن يخافون عليك من كلامك في الناس، الجرح والتعديل، كلام في الرواة، يخافون عليك من كلامك فيه. قال يحيى بن سعيد الخطان: لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصيمي. يقول: لما سمعت الكذب علي ولم تنفه عني؟ وأيضا معدود من الأئمة المتشددين. البخاري في طبيعته يقول: أرجو أن ألقى الله ولم أحاسب على أني اغتبت أحدا. يعني إنسان لم يكن يذكر الناس نهائيا، لكن هو نفسه له كتب في الجرح والتعديل. هذه مسألة ضرورية، هذا أمر مختلف. اليوم نحن حالنا نخلط، نحب الكلام في الناس فنجعله جرحا وتعديلا، نخاف عداوة الناس فنجعلها ورعا، وكاذبون في هذا وذاك، فلا نحن ورعون ولا نحن مهتمون بجرح التعديل، وإنما أمرنا أننا إنما تنسكنا، إنما جئنا للتنسك، إنما جئنا للالتزام، بعدما تكونت شخصياتنا بالكثير من العقد في هذا الزمن. فصار كل إنسان حين يأتي يتعلم دين الله تبارك وتعالى يريد أن يحمل دين الله على عقده النفسية وعلى نظرته وعلى تربيته وعلى. أما أولئك فهؤلاء ابتدأوا من الوحي، ما ابتدأوا من نفوسهم، لا، ابتدأوا من الوحي، وصارت نفوسهم هي التي تحاكم الوحي، لا الوحي هو الذي يحاكم النفوس. كثير من الناس يهوله مثل هذا الكلام، إذلال أهل البدع، كذا كذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز اشتد في حواره في خطابه مع الخوارج، والرجل الهين اللين هذا من الرحمة في الناس، لأن الأهواء كما شبهت في النص أنها داء الكلب، مثل داء الكلب. ما الذي يحمل الناس على الأهواء؟ نحن اليوم ما مشكلتنا؟ لماذا نستثقل الكلام في المبطلين؟ جئنا على أصل فاسد باطل خبيث، جعلنا الإنسان هو المركز، وجعلنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجعلنا نحسن الظن بالبشر ونسيء الظن في الله تبارك وتعالى. فكل مبطل عندنا مسكين متأول كذا، مع أن النصوص ذكرت لنا، نعم ذكر لنا في النصوص أن هناك من يحتاج بيان حتى يسمع كلام الله، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون إلى آخره. ذكر لنا في النصوص أن من الناس من هم مستكبرون. ثم أن الله عز وجل لما ذكر لنا أن من الناس من الناس من لا يعلمون، ماذا قال لنا تجاهه؟ أنا أذهب إليهم وبلغوهم وعلموهم وإن جاءوكم علموهم. لكن الله عز وجل ذكر أن هناك مستكبرين، ذكر أن هناك أناس يحملهم. معظم أقوام الأنبياء اللي عذبوا قامت عليهم الحجة بشكل دامغ، وكان الغالب يختاروا الكفر. حتى مما يؤكد لك هذا الأصل أن غالب الضلال لا يأتي من الجهل، وإنما يأتي من الكبر والهوى والشهوة وغير ذلك. يعني قوم لوط أخذتهم الشهوة، قوم شعيب أخذهم الطمع، قوم فرعون استخفوا وتبعوا ملكهم أخذ حب الملك. ما يدلك على هذا أنك تجد أهل الهوى الواحد هم لهم هوى فيما بينهم مختلفين، أهل الرأي الواحد. اليوم مثلا تجد رافضي أقرب ما يكون إلى العلمنة، رافضي يلين مع أهل السنة، رافضي ثاني يشد يكفر يضلل. تجد علماني، واحد خفيف واحد ضعيف، مع أن المظهر واحد أنه علماني، الفكرة النسويات، واحدة غالية واحدة لا هينة، واحدة ما أخذتها مغازل بالعكس. النباتيون منهم كذا منهم كذا، نفس القصة. حتى بين الناس اللي يدعون السلفية ترى معظم خلافاتهم أن أهواءهم تدخل عليهم. حتى قال ابن الوزير كلمة جميلة في إثار الحق على الخلق، قال: تأملت في ضلال الناس فوجدت أن معظم ضلالهم لا من الجهل بالحق، وإنما من عدم النظر في الحق على جهة الإنصاف. الأهواء، لماذا ظهرت الأهواء؟ لنسترشد من خلال النص نفهم لماذا ظهرت الأهواء. إذا فهمنا لماذا ظهرت الأهواء نفهم ما فائدة هذا التعامل. نقرأ في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اتباع اليهود والنصارى وترك سبيل السلف، هذا ايش؟ هذا احد اهم اسباب الضلال. هذا اليوم في اوجه، في اشده، لما نتكلم عن الكفار انهم دول متقدمة وتحديث وحداثة، وصار لأول مرة في التاريخ الإحداث محمود. يعني صار الإحداث محمودا في الدين. طيب، السبب الثاني: طلب الشهرة والهوى، طلب الإغراب. قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر معاذ خبر هلك المرتابون، قال: ويقرأ الرجل القرآن فيقول: ما قد قرأت القرآن، ما بال الناس لا يتبعوني حتى أحدث لهم. هذا اللي طلب الشهرة لابد أن يجازى بعكس مقصوده، يذل حتى يؤوب إلى رشده. أيضا الجدل والخصومات، يكون عند الإنسان فكرة مبدئية، ثم هذه الفكرة بالجدل تتطور، ثم أثناء غضبه يبدأ يخترع أقوالا، ثم يستكبر عن العودة إليها عنها بعدما يفيق، ثم يصير يبحث لها عن أدلة. وهكذا تتولد الأهواء. ما الحل؟ الحل التواضع. الحل أنك تأخذ عن السلف الكرام الذين ما غيرهم غير خاضعين لعقدك، لأنك إذا كنت تنطلق في أقوالك وعقائدك من عصرك، فعصرك يعني ما تتأثر به سلبا وإيجابا. أنت غاضب من حادثة معينة، لاحظ لاحظ ارتباط تكون المذاهب في عصرنا بالحدث السياسي. بعد كل حدث سياسي تظهر مجموعة مذاهب جديدة، مجموعة توجهات، وفي مجموعة من الناس يغيرون مذهبهم. يعني تغيير المذهب ليش؟ أين يرتبط تغيير المذهب؟ تغيير المذهب ما يرتبط بمعلومات بدت لك، منهج سلف تبين لك، لا، حدث سياسي جديد. هذا ليش؟ هذا هو مرتبط بالدنيا، مذهبه متعلق بهذا. لأنك يعني إذا أخذت منهجا عن السلف الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يكون ثابتا. لهذا من علاماتهم كثرة التنقل وكثرة، لماذا؟ لأن مذاهبهم تابعة لأهوائهم وللأحداث. الأحداث تتغير، الدنيا تتغير. اليوم أنا في مذهب معين تبنيته لأني كنت غاضب من الجهة الفلانية، الجهة الفلانية تصالحت معها، غضب انتهى. سبحان الله. لاحظ ماذا يقول؟ يقول عيبك لأهل البدع. عيبك لأهل البدع يعني إظهارك الحط عليهم من جهة أنهم أحدثوا في دين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها. قد يقول قائل اليوم من الأطروحات الرائدة عندنا أنه يا أخي الكلام هنا على أهل البدع، واليوم نحن نقابل بلاء مبينا، اليوم نحن نقابل العلمانية والليبرالية وما تفرع عنها من بلاء علموية ونسوية وغير ذلك، وأمور كثيرة تنتشر بين الناس وتفسد عليهم عقولهم، فلا بد أن نتفرغ لهذه الملفات ونحاربها حتى ظهر بيننا الإلحاد الصريح، ونترك ولو مؤقتا الحديث عن أهل البدع، ونترك ولو مؤقتا الحديث عن أهل البدع، بل علينا أن نضع أيدينا بأيدي أهل البدع، هكذا يقال، لمحاربة هذه الكفريات والشركيات الظاهرة. أظن الفكرة مفهومة ومطروحة بشكل مستمر. ولهذا أظن أن عددا ممن هو مأخوذ بهذه الفكرة لو سمع مثل هذا الدرس، أو ربما الآن من سمع أهل بدع وشعره راح ترك الدرس ومشى رأسا. يعني ولا يحب الحديث في هذا. ويرى أن مثل هذه المادة مادة قديمة لا داعي للكلام فيها ولا الخوض فيها ولا الأخذ العطاء فيها. وفي الحقيقة نحن إلى حد ما قد نعذر المتكلم مثل هذا، ونبين ما الذي أوصله إلى هذا المستوى، لكن حقيقة الكلام المذكور كله كلام فيه نظر، فيه سوء تصور للحقيقة الشرعية، وفيه سوء تصور للواقع، وفيه سوء تصور للقاعدة المنطقية في رص الكلام أصلا. فأولا البدع منها المكفر ومنها المفسق، وهذه البدع تشترك مع الكفر الذي نحاربه اليوم. عامة مثل العلمانيين والنسويين وكذا، هم صفتهم صفة أهل البدع. ماذا يفعل بعض عدد منهم؟ يأخذ من النصوص ما يريد، يترك ما لا يريد، يرد ما كذا. كثير منهم يندرج في هذا السلك من خلال المبادئ، اتباع اليهود والنصارى، طلب الشهرة، الجدل. الأصل اللي اجتمعوا فيه مع أهل البدع اللي هو ترك هدي السلف، الخصومات، فالمبادئ واحدة أصلا. فلما ننقض المبادئ، بل بعضهم يعني أنت الآن كثير منهم، هل تكفره؟ منهم منهم فعلا كافر زنديق واضح. طيب، ومنهم من تراه مبتدئا إلى الآن لم يصل إلى مرحلة العلمنة الصرفة، لكنه متأثر بعض الأفكار، فيكون في باب البدعة. فالبابان في نقضهما تقاطع ظاهر، بل هما يكادان يكونان في عدد من التصورات بابا واحدا. الأمر الثاني في مناقشة هذه الأطروحة أن نقول أن البدع أصلا بريد الكفر. وهذا أمر مشاهد. فأهل البدع مثلا يؤصلون أصولا، يعني مثلا الآن البدع بدأت مع أهل الرأي، يعني بدأت مع أهل الرأي مثلا رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى، صح إلا لا؟ بعدين صار رد أخبار الأحاد في الصفات، بعدين صارت استهانة بأخبار الأحاد ككل، بعدين وصل الأمر إنكار السنة، بعدين وصل الأمر الأحاد الصريح. بين إنكار السنة والأحاد الصريح إنكار دلالات ألفاظ القرآن. في ناس أنكروا الإجماع، في ناس بدأ الأمر فيهم أنهم أنكروا مجموعة من الإجماعات أهل البدع، جاء ناس أنكروا إجماع مطلقا. ترك الدين أرخ من ثوب السابري. فالبدعة أصلا بريد الكفر. واليوم أهل البدع اللي طالبني أني أضع يدي بأيديهم أصلا عامتهم هم الذين مهدوا لكل هذه الأمور. عشان أكون صرحاء، هم من مهد لهذا بشكل واضح، وإن كانوا ليسوا قاصدي، بل منهم من طرح أطروحات. ولكن من ضمن الدجل الذي يمارس أنه نفس الكلام يقول إسلامي ويقول علماني، فالإسلامي يطلع سلامات والعلماني ما. يعني ما كتب مجموعة من الإسلاميين بقضية لن يفلح قوم ولا أمرهم رأى وأنكروا الأحاديث وبعضهم وصل إلى الطعن في أبي بكر. يطيب هذه نفس العلمانية، هذه قوة العلمانيين. أنت علماني لما يقرأ هذا يشتد ظهره. يعني حتى سلمان العودة قال له كلمة لما قديما لما رد على محمد الغزالي، قال أكثر من ينشر كتابات هذا الرجل الآن العلمانيين، يقول وهو الرجل عندهم مرحلة قنطرة. هم لا شك أنهم لن يحلموا أنهم سينقلون المسلمين بين ليلة وضحاها من تيار محافظ كما يقال إلى العلمانية اللي بصورتها في الغرب. لن يحلموا بهذا، ولكنهم يأتون لإنسان يسمعون كلامه، يرون في كلامه تسفيها للعلماء، إنكارا لمجموعة من الثوابت. هو هذا الذي يريده مبدئيا، أسقاط العلماء، أسقاط هيبة النص، إضعاف هيبة النص في القلوب. فلهذا مثلا الآن الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء من مواقعهم يذهب منكر السنة والعلمانيين ويأخذون الطعونات في, في, في, في السنة في أخبار الآحاد وفي أهل الحديث ثم ينشرونها. الروافض، يعني قبل مدة رأيت أحد المهتمين بالمجال الإلحادي اللي هو سامي عامري، فقال الروافض هؤلاء الآن أحد أهم مراجع الملاحدة في الطعن في دين الإسلام. طيب الرفض كيف بدأ؟ بدأ بدعة صغيرة، بدأ تفضيل، حتى تفاقم تفاقم تفاقم تفاقم حتى وصل لكفر بواح، تفاقم إلى أن صار مذهب عدائي جدا لأهل السنة ولأهل الإسلام، لدرجة أنه سياسيا مشهورين بخيانة المسلمين كما حصل في تتر في بغداد وغير ذلك، وإلى اليوم. ثم إنهم زيادة على ذلك مرجع أساسي للزنادقة والكفار والنصارى طعن في دين الإسلام. فلو كانت هذه الشعلة انطفأت من القديم، ترى عار على أمة محمد أن يكون نصيرية لا زالوا موجودين أو الإسماعيلية. واقع يعني، هذه ملل كان ينبغي أن تنقرض. يعني الكرامية ذولاك الزينين يروحون وهذول يضلون، هذه كارثة. هناك تقصير عظيم حقيقة من الدول هذه، من مالك وانت جاي حقيقة كان هناك تقصير عظيم جدا في مواجهة أهل الباطل في جميع الصور. زيادة على ذلك، لكن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام من أين أتوا؟ أتوا أنهم رأوا مجموعة من الناس ينزلون كل الآثار والأحاديث ومثل هذه الأمور الواردة في أهل البدع، يخرجون منها العلمانيين اللي أهل سلطة سياسية. طيب إذا هذا تعاملنا مع أهل البدع، إذا تعاملنا مع الكفار الصرحاء خصوصا المنافقين اللي داخل الأمة مثل العلمان والليبراليين، سيكون باب أولى أقوى أقوى، خصوصا كثير من العلمانيين ينتسب الإسلام. يعني السلف اشتدوا على الجهمية أكثر من غيرهم. ها، فهنا عندنا فرقة يخرجون العلمانيين خصوصا إذا كانوا سلطة سياسية ويسمونهم عوام مسلمين، ثم بعد ذلك لا يهتمون بمحاربة البدع الآن حتى في الصوفية الخرافية. شيخ مشايخ الطرق الصوفية أبو العزايم راح اشترك بمؤتمر مع منصرين ومع كذا لضرب الإسلام، وليس كل الصوفية كذلك، لكن في صوفية كثيرين كذلك ومن خلالهم. فيأتون مثلا، تجد أكثر همه الكلام في مجموعة من التيارات المنتسبة للسلفية أو المنتسبة للسنة بالجملة، والطعن فيهم والتتبع أخطائهم الدقيقة، ثم تنزيل كل أخبار أهل البدع عليهم، مع كونهم هم عندهم الأشاعرة محنة. يعني مثلا يكلمك عن واحد مثل ابن حجر وواحد مثل النووي وواحد غيره، هو محنة ومثلا ما يقبل آثار السلفية أبي حنيفة. هذا تيار متناقض مقابل. فذولا هؤلاء ردوا باطنا بباطل، وهؤلاء ردوا باطنا بباطل. السلف اللي نقرأ كلامهم الآن، يلا افترضنا مثل ما تفضلت، افترضنا انه هذا الكلام، انه البدعة لا تؤدي الى الكفر، وان البدعة لا تشترك بأصول عامة مع كل الكفر الموجود، ولا هي شعبة من شعب الإشراك والتشريع مع الله. يعني كثير من الناس عندهم مشكلة في الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا كلنا عندنا صفتنا مسلمين. ثم إذا تكلم عن البدعة التي هي تشريع مع الله، تجده مستهونا للأمر، حتى أن كثيرا منهم إذا أردت أن تدخل عليه أي بلاء، أكتب عليه إسلامي، أضرب عليه بالختم مال إسلامي، بس قل هذا إسلامي يستأنس. تأتيه أنت علماني لابس كرافتة تقول له أنا أدعو إلى كذا، علماني فاجر، تأتي تقول له والله اجتهاد فقهي، أنا فلان إسلامي أرى الاختلاط وأرى مش عارف إيش وأرى كذا، ممكن يقبل. اليوم أنا أضرب لكم مثالا برجل سأسميه حاتم العوني. حاتم كتب قبل 3 سنوات تقريبا، كتابه في التعامل مع المبتدع، وبدأ يتكلم انه يعني ليه والمبتدع هذا انسان يعني متأول ويريد ما عند الله، وتخلونه اشد من الفساق، هكذا غاضب ويضرب امثلة فلان وفلان. طبعا بعض فلان البدعة في نفسها اشد من الفسق لا شك، لكن قد يقوم في في في الانسان صاحب البدعة قائم وصف يجعله متأولا معذورا، ولكن هذا لا يمنع من الانكار. فمثلا عندنا هذا نص عليه ابن تيمية، دعاة البدعة يرد عليه وإن كان متأولا، بل يهجر أحيانا وإن كان متأولا حتى ينتبه لنفسه أحيانا. ولهذا مثلا في مذهب أحمد والشافعي، اللي يشرب النبيذ يجلد وإن كان متأولا، ما تسقط شهادته. فالشاهد حاتم العوني كتب رسالة فيها تهويل من هذا الجانب. البدع البدع الآن حاتم أين هو؟ حاتم أين هو؟ حاتم دائما الآن يتكلم على بدعة المتشددين ويراها بدعة الآن، أقصاد تكفرهم يجعلهم هم الشياطين، ويبدأ يدافع عن كل فساق الدنيا ويبي يحل الغناء وحلق اللحية و و و و و وواقف مع الليبراليين في سياق واحد. وشوف انت الليبرالي يرتبط ولا ويرتبط الليبرالي، فبدأها ايش انه لماذا تشدون على البدع، ثم وصل الى ما وصل. كثرت حالات من ينتقل من الاخوانية الى العلمانية الصريحة. ممكن بس على الاول اللي يقول يعني اللي انت بدأت المشروع مثلا مثل هذا الدرس ما يطلع، او يقول احنا الحين مواجهة شيء اكبر، بعضهم تحس انه اصلا هو داش عليه مبدا علماني حريه راي وكذا، بس عنده بحدود إيه؟ يعني حاط له اطارات معينه إيه؟ لا وايضا دنيوي هو، يعني هو ترى تجد ان مشكلته مع كثير من هذه التيارات سياسه مو اخره. لهذا النقطه اللي راح اقولها اخر شيء، البدعه تودي النار ولا ما تودي النار، تحرف الشريعه ولا ما تحرف الشريعه، الشريعه هذه راس مالك اللي تواجه فيها العلمان، تواجه فيها كذا تواجه فيها كذا. فإذا رأس مالك يبدأ ينقص ويضعف ويوهن ما راح تعرف تواجه أحد. يعني أنت الآن عندك جيش وأمامك جيش علمانيين وكذا، صار وباء داخل هذا الجيش، بدأ الجيش يضعف يضعف، فأنت ماذا ستقول؟ ستقول لا يا أخي هاجم العلماني، الآن عندنا عدو مشترك. يقولك في وباء الآن، هذا الوباء مثلا في عندنا جندي في مرض معين، هذا المرض بدأ يعدي إخوانه وإخوانه بدأوا يضعفون، فلما سيواجهون المبتدع سيواجهون الكافر سيواجهونه وهم واهنون. اليوم أساء الأمر اللي جرى عليه دخل علينا العلماني ودخل علينا كل أحد البدعة، ضعف العلم، ضعف العلم الشرعي. اليوم شوف مثلا تجربة جهادية، ايش اللي خلى بعض الناس يغلو في التكفير مثلا ويصير يقتل المجاهد اخوه ويخلي العلماني والكافر غير البدعة؟ وايش اللي خلى طرف ثاني من ارجاء يتعاون مع العلماني وما يكفره ويقتل اخوه الثاني بحجه انه متشدد؟ مو البدعة؟ مو ضعف الفهم للشرع؟ فهزمنا شر هزيمة في عدد من الاماكن بسبب البدعة. حوار، فلا يكون ان عندك ولا فلا يكون ان في صديقك حرج من مثل هذا، ولا تظن انها ماده قديمه. طيب فرضنا ان البدعه ما فيها كل هذا، اليست هي شيء كالمعصيه يذهبك الى النار؟ نعم، اذا انتبه، اذا لابد ان نحذر منها. ما في شيء في دين الاسلام اسمه اسلم من الكفر وخلاص، لا، لابد ان تسلم من كل اسباب الغضب والمقت. البدعة خطيرة، البدعة قد تحرمك من ورود الحوض، قد تعيش في عزة كما عاش كثير من أهل الهوى في أزمنة الخلفاء، في عزة دايس الكافر بالقندرة، في عزة زكاة كذا كذا، لكن لما يجي يوم القيامة سيذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سيقال للنبي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. طيب شنفع هذا كله؟ قبل كان في مجموعة من أهل الهوى مرجئ ولا قدري ولا مش عارف إيش ولا كذا، في وقت من الأوقات بعضهم أصلاً يكون له سبب في العلم، بعضهم يكون له سبب في الزهد، بعضهم يكون له كذا، وتكون عزة ويكون يجاهد ويهزم الأعداء ويقتلهم، وبعضهم له دعوة قوية. إسحاق بن محمش أسلم على إيده 5000، هو كرامي، أسلم على إيده 5000 من اليهود والنصارى والمجوس وهو كرامي. طيب لكن هذه البدعة قد تزاد عن الحوض كارث، يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعة، حديث فيه بحث لكن يعرض حديث الحوض، كل غال مارق قال وكل إمام ضروم غشوم. يعني اليوم كثير من الناس يأتي يتكلم عن الحاكم الظالم ومعه حق، أن الحاكم الظالم هذا سيسأل. في ورد في الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن ما من إمام يموت وهو غاش لرعيته في الصحيحين إلا كبه الله على النار في النار. وفي حديث آخر أنه ما من إمام ما من أمير يؤمر على عشرة عشرة فما ساد. شوف عشرة فما ساد مو ملايين في عنقه، إلا يأتي يوم القيامة مغلول مغلولا. لك أنقذه عدله أو أكبه جوره، يأتي مغلول خلاص يجي مربوط، هذا هو عادل معادل يجي مربوط إلى أن نحاسبك. الآن أنت الآن تحت التحقيق عن كل هؤلاء، كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيته. أمر شديد. من الذين لا يريدون الحوض القوم الله يبارك فيك، فمن عانهم على ظلمهم وصدقهم على كذبهم فليس مني ولا يرد علي الحوض. جميل، كلنا نتكلم في هذا العنوان. طيب وفي باب البدعة، باب البدعة أيضا مصيبة، باب البدعة أيضا فيه إشكال عظيم، عدم ورود الحوض، شر الأمور محدثاتها، لعن الله من آوى محدثه. الآن سنقرأ ما ورد في ذم أصحاب البدعة وفي مدح أهل السنة ومتبعي السنة. طيب فماذا يقول أسد؟ يقول: فأبشر أي أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما الأمر معروف أنه عن منكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر معروف أنه عن منكر. الأمر معروف أنه عن منكر من ضمن كفارات الذنوب، كما في حديث حذيفة قال: ذنوب الرجل بينه وبين أهله وبين مجاه، قال: تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي. فالصحيح فالقيام على أهل البدع من كفارات الذنوب ومن المقربات، ومن وهو عماد خيرية الأمة. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لهذا في أثر يحيى بن يحيى قال: أحب إلي من الجهاد في سبيل الله. طيب ليه أحب إلي من الجهاد في سبيل الله؟ لأن الجهاد في سبيل الله عدو أمامك، عدو ظاهر. هذا الباب ممكن في ناس تقاتل العدو طلبا للغنيمة طلبا للغيرة طلبا للغيرة، في النهاية حمية، لكن دين الله ما يقف للناس اللي حسبه. هذا باب لا يوجد فيه كثير من الناس، باب رد على أهل البدع يحتاج علما يحتاج كذا. أما مسألة القتال والذب عن الدماء والأعراض، العدو هذا أنت وقف له أصلا، في ناس كثيرة تقف له حمية ما فيها إيمان. مثل ما قال حذيفة: لو اقتص الله من المنافقين، لو أهلك الله من المنافقين ما اقتصصت من عدوك. لكن باب الدين والحفاظ عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية لما علق على أثر عجيب، طبعا هذا من ضمن الآثار اللي تنتقيها فرقة ترك فرقة، مو أثر ابن الصلاح كانت في مدرسة عند الآمدي المتكلم، فسحبت منه أخذت منه وجعلت لناس من أهل الحديث. ابن الصلاح فرح بالموضوع، ابن الصلاح ما قال لأهل الحديث، وإن كان عنده تأثر بعض بدع المتكلمين، فقال: أخذها منه، هذا المدرسة أخذها من الآمدي، أحب إلي من أخذ عكة من الصليبيين، أيام عكة عند الصليبيين. طبعا إيش علق ابن تيمية؟ شيخ الإسلام أصلا قال هذا الكلام، شيخ الإسلام اللي اليوم كثير من الناس لابد أن يقرأ ابن تيمية بعقله هو. يا أخي ابن تيمية ما هو مثلنا، لا هو مثلي ولا هو مثلك، ما هو واضح في رأسه معاندة فرقة معينة. شيخ الإسلام اقرأه كما هو، لما يلين اذكره لما لان، لما يشتد اذكره لما اشتد. أما حنا جماعة العقد النفسية لا تقرأنا، لا نقرأ ابن تيمية بكيفنا، نقرأ مثل ما هو. فقال الشيخ قال: نعم، إذ أن الأعداء لا يفسدون القلوب إلا تبعا، يعني طولوا يأخذون لهم مدة، ها يقولوا، أما هؤلاء فيفسدون القلوب مباشرة. وكثير منهم وصل فيه الأمر، يعني من دخول بلايا علم الكلام إلى قلبه، اللي هو علم الكلام هذا مثل اليوم العلمنة والليبرال، من دخول بلايا علم الكلام إلى قلبه أنه ما يصلي، شيخ الإسلام في وأحدهم الشيخ نفسه استتابه وضربه كأنه كان آمدي أيضا. ثم ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. من من من من إشكال من دخول الفلسفة عليه والأمور هذه. طيب فالشاهد أن هذا من الأمر معروف أنه المنكر ومن الجهاد. الله عز وجل في الفرقان قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا في الفرقان قبل نزول الجهاد. طيب وجاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين، المنافق كيف يجاهد؟ المنافق لا يجاهد ليس مظهرا حتى يقاتل. قال جماعة من السلف المنافق يجاهد بالحدود، لأن المنافق طبعا المنافق أقرب إلى الفحش في مسلمين يقام عليهم الحد صح، لكن لو يقام على المسلم المنافق تلقى الموضوع شديد عليه. ليش؟ المنافق يحب تشيع الفاحشة في الذين آمنوا صح لا لا. طيب إذا كان المنافق يجاهد بالحدود فكذلك أظهر السنة يجاهد فيها أهل البدع اللي هم يكثر فيهم أهل النفاق. يعني أنت الآن مبتدع المنافق اللي يدخل الإسلام نفاقا ويبغض الإسلام سيختار لنفسه مذهبا بعيدا عن السنة، ثم من خلاله يبدأ يضرب. رأيت مقطع الإسلام بحيري هذا الزنديق هذا يقول أنا بدأت من ذيل السمكة، فعملت برنامج في زمن الأخوان أقول المشكلة في السلفيين، فأتقبلوا الناس سلفيين متشددين. يقول بعدين سويت برنامج عملت قلت المشكلة في فهم علماء التراث، في فهم العلماء للدين، مشيتها. يقول بعدين سويت برنامج المشكلة في مصادر الإسلام نفسها، يتدرجون. إذن يبدأ من أين؟ يبدأ أن مرحلته الأولى أهل البدع راح يصفقون له. شوف عدنان إبراهيم في بداياته ستجد خطبه تنتشر في مواقع الأشاعرة لأنه يتدرج. يبدأ أول شيء يطعن في أهل السنة ويظهر نفسه أني أنا مع الجماعة أهل البدع، فأهل البدع السذج يقفون معه يدعمونه حتى إذا زاد أظهر مخالفتهم هم بعد ذلك في الثوابت اللي اتفقوا فيها مع من يسمون بالسلفيين. وهذا يدلك أن فعلا الموضوع قنطرة، أن الموضوع بادي قنطرة. طيب يقول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعي. طبعا الحديث عند الترمذي وسناد عجيب سعيد المسيب عن أنس. يعني هذه الجماعة اللي يفهموا بالحديث يدرون أن هذا السناد غريب جدا. سعيد المسيب ما يروي عن أنس نهائيا، يعني مع أنه ما تعاصر كثيرا. لماذا؟ لأن سعيد المسيب أصلا أدرك الصحابة الكبار. أبو حاتم قال سعيد عن أنس لا يجي، حتى البخاري يقول لا أعرف حديثا سعيد عن أنس إلا هذا. طبعا هذا يبدو أنه وهم كلش قوي. وصلنا كهاتين ما فيه نعم. عموم الحديث فيه كلام والترمذي أشار إلى ضعفه. طيب ثم قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم صلاة علي، روي هذا الحديث. طيب وأهل السنة هم أولى الناس بذلك وأكثرهم ذكرا وأكثرهم حديثا. ابن شاقل في مناظرته مع الكلابي مع الأشعري ايش قال للأشعري؟ والأشعري يبدو انه من هؤلاء الحفاظ. قال له هذه حادثة الصفات عندي مثل تراب مثل كذا فقال له قال له معقولة يعني بعد كل ما فعلت انت يعني بعد رحلتك وثمعك من المشايخ وذهابك هنا قال لا أخلاق ولا ما أنفق العقل إنما خرجته لتبن بها الأبواب. يعني بس أجمع هالشكل، يعني رأيت كيف وصل الأمر؟ وصل الأمر استهانة عظيمة بالسنة، يقول لتبن بها الأبواب. طيب اليوم من ينكر علاقة مثل هذا الكلام بالبلاء الذي وصلنا إليه اليوم ويربط ويسوي فصل زمني ويفعل قص، هذا إنسان في عقله شيء. طيب، وقال يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. قال وكذلك في الحديث: من دعا إلى وثر. إذن الدعوة للسنة والدعوة لبدعة، هذه الدعوة للسنة فرصة استثمار كبيرة جدا، والدعوة لبدعة أمر موبق جدا. اليوم كثير من الناس يحمدون أن والله فلان عنده متابعين كثر ويتضايقون من قلة المتابعين. أحيانا قلة المتابعين رحمة، لأنك إلى اليوم لم يثقل ما تقول، وقد تتراجع عن كثير مما تقوله. وأحيانا كثرة المتابعين نقمة، بل أظن هذا الأصل. لماذا؟ لأن قد تنشر هذا الوباء فينتشر بينهم فتأخذ أوزارهم يوم القيامة، تقول لهم إذا جوا تقول لا مرحبا بكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قال بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتم ولا أنا ممكن تتابعك بتويتر إيه. كنت حليلي ما عندي شيء، دشيت عليك وفكر مستنير وحاط لك لمبه غير. قلنا هذا الكلمان اللي قال انا نفسي بس يوم القيامه ترى ما اشوفك، مو كيفك والله خطبه ابليس مثل خطبه ابليس بالحرب والله، قال ترى يوم القيامه ما اشوفك، انا اقول لكم بناها يوم القيامه دبروا حالكم، كلمه نحو كيف نفس الكلمه اللي يقولها الشيطان بالضبط يوم يخاف الله رب العالمين. لا هذا ما يخاف بس يعني الله استعان بك لما كفر أفضل إني بريء منك. إيه ألا إنما عشان آيات الجيس خطوة الجيس نعم والله نفس الكلام. إيه الظاهر أنا مستوحى من خطاب الجيس والله الله أنطقه. إيه يقول فمن يدرك يا أخي هذا بشيء من عمله، يعني هذا الأجر العظيم، يعني آلاف تتبعك على الخير، أنت راح تعيش ألف سنة، راح تعيش يعني سبحان الله. والله مرات واحد يقع في نفسه غبطة لعدد من الأمم الكبار، والله فعلا يعني دعوات وترحمات وذكر الإسلام، يعني ممكن يسلم يظل نسلم 100 سنة 200 300 سنة يسلمون يسلم بسبب الأول. أي نعم، لكن الشيخ سالم تيمية يقول أهل الحديث يذكرون مثل ما يذكر النبي هذا إن شانئك هو الأبتر. قال هذا إذا قال عن أبو بكر بن عياش، قال أهل الحديث لهم نصيب من هذا، أن ذكرهم مرفوع ورفعنا لك ذكرك، وشانئ النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من هذا، إن شانئك هو الأبتر. شوف أنت أهل البدع إلى اليوم ترى حتى اللي ينتسب لهم يقولك أشعري، بعض الناس يقولك ليش تقول جهم، يقول أشعري خطية، الأشعري هذا مو مذهبه، فليش يقول أشعري؟ هذا مو مذهبه، على التحقيق مو مذهبه ولا حول مذهبه، فليش أقول أشعري؟ ما أقدر، يعني هذا مو إنصافا لهذا المسكين اللي مات. فعامتهم هؤلاء الآن بتروا، لم يعد مذهبهم موجودة، نمسك التمهيد الباقي الآن الأشعري هذا انقرضت انتهت، بتروا ما عاد لموجود حتى كثير من. لكن أهل الحديث يوجد ناس يحرفون عليهم مثل ما حرف على الأنبياء، لكن تبقى طائفة منصورة. فمن يدرك هذا بعمله؟ في شيء عجيب هني، في لفتة لطيفة جدا على كتاب المتابعين وكذا. تعرفوا الكوثر كتب تأنيب الخطيب، يعني دافع عن أبو حنيفة، وطبعا عشان يدافع عن أبو حنيفة حط نفسه قدام الإسلام قدام المتمسلمين كلهم، ما خلى أحد ما شتم وطعن فيه، طعن 300 ثقة منهم 90 حافظ. إيه فالكوثري في كلمات للإمامين الجليلين سفيان والأوزاعي في أبي حنيفة معروفة. فالكوثري يعني وضع نفسه في يعني محاميا لأبي حنيفة، فسخر من الإمامين الجليلين أن مذاهبهم الفقهية قد هجرت ولم يعد لها وجود، وأن مذهب أبي حنيفة هو الباقي وهو الذي يتدين به أهل أقطار كثر. فرد عليه المعلم قال إن هذين الرجلين كانا أهل الزهد وراء، وأحسب أنهما يعني مسألة الفقه والرأي هذه يصيب ويخطئ، فالله عز وجل يعني أقل لذنبهما أن ما كان من كلامهما من حق بقي في كلام فقهاء آخرين متبعين لا مشكلة، وما كان منهما من خطأ لم يتبعهم عليه أحد لأن المذهب راح. يقول ولكن رواية الحديث اللي هي من أعظم ما يؤجر عليه الإنسان أحاديثهما موجودة في كل كتب الإسلام، بيد أن صاحبك اللي هو أبو حنيفة لا حديث له في الكتب التسعة. هذا في التذكير قصف جبهة ها سوالفهم هذه هي وين نحطه هذا؟ سير مكان نواف. سير مكان نواف؟ غير مكان. أم بعيد. أم بعيد. أم بعيد. ماي. شو أسوي؟ أنا هدير. نقل داخل. كم باقي؟ أنا قال شيل شيل شيل شيل. ننتقل. شيل استراحة بسيطة دقيقتين. افتح الباب. جيب لي الهواء. ها. والله خوش هذي. شفتها قلت ثقيلة. طيب. نكمل. قال رحمه الله وذكر أيضا يعني كان مواثق من صحة الحديث وفعلا إن الله عند كل بدعة كيد بها الإسلام إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلامتها. هذا حديث منكر مع المتن جميل عند العقيلي في الضعفاء، ولكن معناه الصحيح فعناية الله بالأمة تدل على هذا، يدل عليه حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وحديث التجديد. وفعلا والله من رحمة الله عز وجل بالأمة ما يشتد أهل الباطل ويتكلمون إلا ويأتيهم الله عز وجل بمن يتكلم ويظهر العيب والعوار من أهل الحق، وهذا من كمال رحمة الله تبارك وتعالى. يعلم الله أنه كثير من الحجج يعني أنا أعرف من الناس ممن يعني يرد على أهل الباطل أو غير ذلك، والله كثير من الحجج التي تأتي لا تأتي بتفكير ولا بغير ذلك، وإنما سبحان الله أشياء تلقى بالروع، أشياء سبحان الله رب العالمين يضع أسبابها أمامك وكأنه يرشدك. هذا الرد والله أنه أحيانا تفتح لا بس تفتح الكتاب فتكون غافلا عن كل ما فجأة تجد عينك وقعت على شيء يتعلق بأمر معين من مما ينفعك في دفع الباطل. ف طيب يقول أسد، هذه رسالة كان حبها الشيخ محمد الوهاب، فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه. هذا قالها لعلي كما في الصحيحين، وأيضا رويت عن أنه قالها لمعاذ. في مسند الإمام أحمد يقول: فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث. هنا وصية مهمة، أنك ينبغي أن تجعل لنفسك خلفاء في الحق تعلمهم حتى إن مت نحصل عليك شيء، وخصوصا أسد الأمر فيه مخوف لأنه كان يغزو الكفار، أسد بن الفرات. يحملون هذا من بعدك. أبناء لك يعني في بالمعنى العقائدي، قبل في إجازة كتبت لمحمد بن سليمان الجراح من بعض شيوخ الحنابلة، فلما أعطاه السند المسلسل بالحنابلة ذكر هذا الكلام اللطيف، ذكر هذه الأبوة أبوتان، وهذه ترجع إلى معنى أن شانئك هو الأبتر ورفعنا لك ذكرك. فمثلا بعض العلماء ما عقب، مثل ابن تيمية ما عقب، لكن كان عند ابن القيم رحمه الله. صارت علامة فارقة. فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد هكذا لحد ما يجي واحد يقاتل الدجال. ومن تنظر يعني هو هذا قاعد أسد بن موسى قاعد يقول كلام هذا الأسد بن الفرات. طيب هو أسد بن موسى متى مات؟ صار له 1300 سنة تقريبا، توفي 1200 عام، ولا زال كلام يقرأ ويمر. هذا رواه تلاميذ عن تلاميذ عن تلاميذ عن تلاميذ بالإسناد. فاعمل على بصيرة ونية وحسبة فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فأحي كتاب الله وسنة نبيه، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه ومشى إلى صاحب بدعة مشى إلى هدم الإسلام. هذه مرفوعة لا يصح، ولكن آثار موقوف. حقيقة لو لم يكن في هذه المجالسة، طبعا كانت مجالسة على جهة المناصحة والتعليم أهلا وسهلا والهداية، ولا يقصد هذا، هو يقصد هذه المؤاخاة. لو لم يكن فيها سوى أنك تخلو عن أهل السنة وتبتعد عنهم، وكثير من الباطل يرق في القلوب من كثرة السماع والترداد والإلف لأهله، وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. يعني صاحب هوى يعبد هوى، هذا المقصود. صاحب الهوى هذا، الهوى هذا، هذا ليس أمرا واضحا، ليس أمرا جليا. اليوم لهذا أنا أقول هذا الهوى طاغوت، هذا الهوى طاغوت. كثير من الناس لا ينتبهون له وينظروا للطواغيت أخرى. يقول: وقد وقعت اللعنة من رسول الله على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بدعا بعدا، فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى. طبعا مسألة عدم قبول صرفا ولا عدلا فيها أثر على الحسن وعن الفضيل بن عياض، واختلف الناس في فهم مثل هذه الآثار، فمنهم من قال هذا يدل على إحباط العمل بالكلية، منهم من قال هذا بالمآل، بمعنى أنه يبقون يبتدعون حتى يكفرون فتحبط أعمالهم، أو يبقون يطعنون في أهل السنة حتى يعطون أهل السنة حسناتها، ومنهم من قال، وهذا كلام مهدي كأنه، في نفس البدعة، يعني لا يقبل في نفس البدعة. وقد دلت أخبار على أن لهم، يعني مثل ما قال سفيان الثوري نفسه، قال ألا أني أرى الصلاة على من هو شر منه، الصلاة عليه والدعاء له، إذن هو ينتفع به المرجئ. الحسن البصري قالوا لخارجي مات وصلي عليه، قال الحسن أخرج؟ قال لا، قالوا لا، قال صلوا عليه. أثر عثمان في الناس اللي خرجوا عليه انصلوا صلوا معهم، فإن الصلاة أحسن ما يعمل المرء. صلاة ابن عمر خلف النجدات، وقول الحسن صلي عليه بدعته، اللي هو نفسه اللي عنا الأثر. فهكذا يعني يجمع الباب، أمر البدع ليس هينا، الاختراع في الدين، الإحداث، تأليف، اللي طبعا أمرها معروف. هناك بدع تكلمنا عليها، بدع عقائدية مثل الإرجاء وغيره وغيره، وهناك البدع العملية أيضا مثل هذا الرقص في المساجد، الموالد إلى آخره. وحقيقة هذا الوعيد في البدعة، واليوم كثير من الناس يقول بدعة حسنة بدعة حسنة بدعة حسنة، هي لو لم تكن محسنة ومزينة كيف سيعملها الناس؟ بعضهم يقول البدعة السيئة اللي هي بتكون عبادة الله معصية، طيب هي إذن سيئة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك الرجل الذي كان سيصلي الليلة كله، والذي سيصوم الدهر كله، وماذا سماه؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني، وهو في الأصل هذا اجتهاد في عباد، لكنه أمر زائد. اليوم الأمر سبحان الله، فما بالك إذا اجتمع الأمر إحداث في الدين واتباع لسنة أهل الكتاب وتحريف ورد، فكيف اتباع سنة ملاحدة زنادقة شهوانيين؟ ورد سنن، ورد إجماعات مخالفة لسبيل المؤمنين، هذا بلاء عظيم. هذه الفئة أذلهم ولا تجالسهم ولا يكن لك جليس منهم، واحتسب الأجر في حرب ضلالاتهم ليل نهار، فإن ذلك من أرجى العمل، ونحن من أحوج الناس الحسنات. إحنا وضعنا بائس، عرف بعض، وضعنا بائس جدا في أمر الطاعة، فعسى أن يكون لنا في ذلك نية، عسى أن يغفر الله عز وجل لنا ويعلي درجاتنا بمحبتنا لأهل الخير ومحبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنها في أزمنة الغربة. والغضب لله تبارك وتعالى، ولا يرهبونك، لا يرهبونك كونك متشددا أو كذا أو. وتذكر قول يحيى القطان، يعني يكون هؤلاء خصماء يوم القيامة أحب إلي من أن يكون الله ورسوله خصماء يوم القيامة، إذ لم أذب عن الملة. نعم، بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، لكنهم الناس اليوم تعلموا الإرهاب، أي أمر أي نهي قالوا ها تشدد ها كذا، علما حتى لو لم يكن كذلك، تربوا على إرهاب أهل الحق، فلا يهولنك هذا، وللباطل صولة ثم تلاشى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وحاصر بنو النضير وحرق نخلهم، ماذا قال الدجالون؟ قالوا تأمر بالأصلاح وتحرق نخلنا، أكلت السحت. أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا نقض العهد، ما رأوا سيئاته. أنزل الله عليه ما قطعتم من لينة أو تركتموها كيف قائمة على أصولها بإذن الله. طبعا إيه طبعا مسألة حرق النخل للنكاية ترى وكيف يسدل فيها موضوع المقاطعة. إذا كان ملكيا. فهذا إرهابه للباطل على طريقة اليهود لا شأن لك به. امضي على ما أراد الله، اجعل طاعة الله عز وجل بين عينيك. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه فأرضى الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط الناس. وشوفوا جماعة التنويريين وكذا كيف إيش حصل فيهم، واحدة تلو الآخر والبقية سرى لهم أياما يضرب بعضهم بعضا ويجدع بعضهم بعضا، ولا شأن لنا بهؤلاء، وإنما على المرء أن يمضي، وليخشى الإنسان أن ينقض غزله من بعد قوة أنكاذا، وليخشى الإنسان من الاغترار بعمله، وليخشى الإنسان من أن ينظر لخطايا الناس نظرة فيها طغيان، وإنما تكون الرحمة مع الشدة. والله المستعان. هذا وصل اللهم على محمد وعلى مساتين على مذهب سفيان والأوزاعي. هي صحيح مو مذاهب مصنفة لكن موجودة، يعني أنت عندك مثلا عبد الرزاق في كل باب يقول لك وبه قال الثوري، في الأوسط المنذر، المغني، التمهيد، بس ما كتاب أصل في الباب مسائل حرب الكرمان، كل مسألة وقال أوزاعي قاسي هو هو هو هو هو المقصود هو هو الكوثر يقصد مذهب مصنف ما لهم أتباع، يعني هو الكوثر يقصد أن ما لهم أتباع. طيب الحين في ظاهريين، يعني هم يعني صارت الظاهرية أحسن منهم. هو هذا لا هو، وأصلا عامة مذاهب سفيان كان يأخذ فيها أهل الرأي. أهل الرأي هو أنا هذا بقوله، يذكرونه في كتب، هم يأخذون من كلام سفيان يسوونه مذهب. ايه. هذه شغلة. الشغلة الثانية عامة الشراح، أنت شوف شرح ابن رجب كل شوي يقول قال أبو يقال سفيان وقال الأوزاعي وقال سفيان وقال، فمذهبه موجودة ما غابت منه. هذا مع حديث مع الزهد مع مع مع كونهم هو مع كونهم أئمة الأحمد والشافعي. أو هذه نقطة ثالثة مهمة ورابعة، أنه أصلا هذا مو مذهب حنيفي، يعني كثير منا هذا تمر تطورات كلام أبو يوسف، في الغالب إذا لقوا قوله هم عندهم يمشون على مذهب أبو حنيفة أبو يوسف الشيباني، فإذا وجدوا أن مذهب أبو حنيفة محرج في بعده عن السنة أو في مشقته يأخذون بقول أبي يوسف ولا يكون خلاف المذهب أو قول الشيباني. والشيباني له كتاب كبير اسمه الجامع الصغير، هو اسمه الجامع الصغير من أوله إلى آخره في خلافياته مع أبي حنيفة، وهذا من كتب المذهب عندهم، خلافياته هو أبو يوسف مع أبي حنيفة. المسألة الثانية مسألة المبتدع والتعامل مع المبتدع، كثير من الناس يخلط، يكون هو عنده جماعة، هو أصلا جماعة تحتاج إلى هذا وقت جردو غربلة وهذا، وحاط له مجموعة قواعد يبي ينزل هذه الآثار على مجموعة من الناس اللي ما اتفق معاك بالقواعد هذه، بعضها اجتهاد بعضها غلظة وبعضها التخبيص أنت تجي، فأنت مو كل بعض الناس يفهم والله هذا ما يرد على البدع ولا منو على البدع ولا فلان فلان شنو ما أخطائهم، ولا يجيب لك أخطاء أصلا محل اجتهاد أو أو أو ما أخذها أنت مو معانا أنت عليه وأنت من اتفق عليك أصلا، انت كشخص ما كل من مسوي روح احمد بن حنبل وما ادري شنو ويالفون، فهي السالفه وشيخنا يقرا 18 ساعه باليوم، عمي ايش كذب والله العظيم كذابين لواته، وكل واحد يسوي شيخ وكلش مثل هذا اللي قاعد يكتبون، يبوا احنا نقرا مو هيك سويده كذابين والله، واقع 16 ساعه ما ادري شنو ولا حاجه بس ما يعرف تكون السالفه والله العظيم. تقرا كتبه وتقرا مصنفاته، فانت كونك مشارك او كذا، يعني انت شو مثل حملتهم اول ما طلعت الدوله الاسلاميه بالعراق، الحمله كانت يعني كانت بالبدايه الامر مثل الفتنه، ما نعرف من هذول، كثير من الناس عوام المسلمين ما يدري من هذول الناس، وفجأة ولا الناس مشتده والكل اتفق، حتى الليبراليين الكل اتفق على الذام بدون منافسه، الجهاديين القاعده وبعدين صارت بينهم والسالفة كلها لو يجي إنسان مسلم بسيط يقول يبغى لهم ما أعرف أبو شيء لا أذم ولا لا لا ثم إذا ما أنا بالتوقف إيه بالتوقف ثم الأخطاء وما نقد وغير ذلك صار هناك نوع من التدقيق إيه وهناك انتقادات صحيحة صح لا شك لكن لما يعني مثلا مثل هذا اللي قال عنهم ملاحد ظلم هذا لا يؤمنوا بالله ربا ولا بالنبي شنو اي هذا كلام من انسان سفيه هذا ظلم مع انه هذا رجل هو رجل منتسب العلم له تصانيف جيده لكن هذا سفه الف ليبرالي عندك يكتبون في الصحف يكتبون كلام كفر بواح ما ترد عليه ما, ما ما ما ولا مره يبغى التكفير معطل للمواطنين معطل صار له 30 سنه ما مواطن ما يكفر هي بس بعضهم حتى الان والله حتى بعضهم تبديع تكفير لغير المواطنين اذا برا الحدود اذا مواطن لا ما اخاف ما تكلم عنه قبل كم يوم بالسعوديه انه والله في واحد يمني صادوا داز معلومات الحوثي وكذا ما ادري الله اعلم هذه الامور البروباغندا الاعلاميه لا تشوف الناس اللي سواء منتسبين للعلم انه مبدئيا حكموا عليه بالاعدام ليش اعدام مو المذاهب الاربعه انه ما يقتل الجاسوس اقول لك هذه المساله قبل هم هذول اللي يسولفون الاعدام اللي هم يعني طبقه يعني نقول المرجئه كانوا هذه المساله عندهم فاصل يكفر الجاسوس هذا اضربه خلاص انت معهم حق انه إيه؟ ان الجاسوس مشهور المذاهب الفقهيه الاربعه الحين صار لا حاتم كل واحد حاتم يكتب يعدم حدا هذا يقول ردة ومتفقين كل الأطراف لا حد ولا ردة تعزيرا في قول جماعة المالكية فقط غير حاتم العوني كتبها بالولاء والبراء وكتب عليها برد طويل عريض أنه من أظهر وسائل الولاء للمخالفين ولا تكون كفرة الجاسوسية وكتب وجاب الإجماع لجاب مبطال والطحاوي وغير ذلك صح لا كتاب الولاء والبراء طيب الآن هذا جاسوس الحوثي على أساس أنه أنت بكفر الحوثي ها يا على اساس ان انت مكفر حوثي بعد انه الرافض باليمن لا لا لا لا لا هذول مواطنين انا اقول انطيتك القاعده انت فهمني انطيتك القاعده مواطن ما يكفر يكفر بحاله واحده اذا سب الولاد هذه في كفر اختار وقال الشيخ ابو باز انه يكفر اختار كفر ثابت نسبه كلام للشيخ ابو باز الله يرحمه لما ايش يقول لك يقولك الشيخ مباس اختار كفر الخوارج فهو كل انسان يصنف خارجي اللي كفرهم الشيخ مباس رحمه الله عليه الخوارج الاوليين قاعد يبحث في الخوارج الاوليين مبحث علمي اثناء درس الاوليين ذولاك اللي يكفرون عثمان وعلي ويكفرون بالكبائر انت الان منكري العلوم ما ترضى تكفر اللي ما اشهدون هذا الروافض متحزم 6 حزامات عليهم والله واحد مؤلف له كتاب متحزم ها تكفير الشهادتين مع العاتب العوني اللي يقذف ام المؤمنين ما يكفر الا اذا كان قصد انتقاص الشريعه اللي ما ادري شنو الا اذا قد و6000 حزام متحزمنا خير ما يكفر الرافض هي مو معقوله ها ايضا الله يبارك فيك القبوريه عباد القبور الاستغاثه وغير ذلك هم نفس القصه ما صارت عشرات المؤلفات هذه المؤلفات اصلا لو الفت في دعوته كان خلصوا أنا الآن صار شوي كل شوي طاحت ناس لك مؤلف لا إذا كان يقصد إذا كان يقصد بقوله مدد مش عارف إيش وإذا كان يقصد كذا وإذا كان يقصد وإذا كان وشغاله إذا كان يقصد إذا كان هذا لو تمسك القبورية واحد واحد تقول أنت تقصد ما أقصد أنا أقصد هذا الكبر أنا أقصد إن هذا يخلق ويرزق مثل الله يقول لك كذي يقول لا روح افحص عقله يمكن مو صحيح الله المستعان لكن لا فعلا هي الامر يعني بعد الدرس هذا جلسه خفيفه الامر انه فعلا اهواء من كل الاطراف اهواء ما في يعني نادر ما تلقى بحث علمي نادر ما تلقى بحث علمي خطا انت ما توافقه بس تشعر اليوم متدين اليوم التكفير قاعد يبحث بتدين اليوم وصل هذه النتيجه عندنا التكفير بالغيظ تشعر انه مغتاب حتى بعضهم شيء يسوي مثلا اذا كره له واحد هو خلاص انت اعتقد كفره فيه هذا كافر ومن لم يكفره فهو كافر ومن لم يمكن وشغال بعدين انت قاعد ترحم على جهميه عادي هي ايش القصه حتى خصوصا موضوع البحث السياسي وكثره المتعلقات السياسيه لكن هذا شو يقول ذاك يقول شيعة السعوديه منهم حتى مساجدهم غير أو هذا قصة الحجي. حتى مساجد أم غير مساجد مثل مساجد أهل السنة ما تكتشف أنها مساجد رافضة حتى يصلون، وإلا مسجد سنة. ولكن أنا شايف بعيني يا حسين كبر مثل اليوم. الله المستعان. حط صادق تضمن ما ينزلك. شو اسمه في في في فنادق في المدينة كأنها تدخل تلقى صورة الخميني، صورة الخميني تلقاها. انا شايف ايه عود نحارب ايران احنا الفندق كله كله دشيت انا واخوي سلام عليكم نبي غرفه محجوز السفاره الايرانيه، الفندق اللي جنبه محجوز السفاره الايرانيه، الفندق اللي جنبه محجوز السفاره الايرانيه، موفنبيك اكبر الفنادق هناك كله حاجين وحجاج ايرانيين ما شاء الله. بس هؤلاء ما دام اثناء تواجدهم في المملكه لا يكفروا، اذا طلعوا يكفروا. كان في امتحان على حدود تسب الشيخين لا لا يعطي ثلاثة وصول تعتقد ما في هذا؟ الله المستعان. هذا وصل اللهم صل على سليمان. سليمان عبد الله بن سعد الدلائل شلون بيرد شمس